السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، صرح في هذه الآية الكريمة بأن الذين ينفقون أموالهم، الذي قبل قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم، ستة أسطر أو في تقديم التأخير عندك بعدها، لا قبلها إلى امرأة مختلفة بعدها. شو جايت بعدها؟ شو جايت؟ نعم، هي بالترتيب، ما بعدها بالترتيب، ترتيب بعدها. نعم. الله ولي الذين آمنوا متقدمة. اقرأ شو؟ الذين آمنوا متقدمة. ها؟ الله ولي الذين آمنوا قبل في الترتيب. الله قبل. نعم، الله ولي الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. لا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل. قبل إيه؟ اللي بعد آية الكرسي بآية. إيه المرة مقدمة بالطبع. اقرأ كما عندك. كما عندي؟ كما عندك. إيه؟ قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، صرح في هذه الآية الكريمة بأن الله ولي المؤمنين، وصرح في آية أخرى بأنه وليهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليهم، وأن بعضهم أولياء بعض، وذلك في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الآية. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وصرح في موضع آخر بخصوص هذه الولاية للمسلمين دون الكافرين، وهو قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وصرح في موضع آخر بأن نبيه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وبين في آية البقرة هذه ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين، وهي إخراجه لهم من الظلمات إلى النور، بقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف والحزن عن أوليائه، وبين أن ولايتهم له تعالى بإيمانهم وتقواهم، وذلك في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصرح في موضع آخر أنه تعالى ولي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا يتولى الصالحين، وهو قوله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قوله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور، المراد بالظلمات الضلالة وبالنور الهدى. وهذه الآية يفهم منها أن طرق الضلال متعددة لجمعه الظلمات، وأن طريق الحق واحدة لإفراده النور. وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه تعالى في مواضع أخر، كقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: اليمين والشمائل، إلى غير ذلك. سجدا، ما عندك سجدا؟ نعم. إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه. انتهى منه بلفظه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وقواه بكلام الحافظ ابن كثير هو الأصل وهو الغالب، لكن جاء في قوله جل وعلا: يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام، فجمع السبل ووصفها بأنها سبل السلام، لأن من يسلكها فهو سالم بإذن الله. لأن هذا السبيل وإن كان في الأصل واحد إلا أن له شعب تتفرع منه، وهي موصلة إلى السلام والسلامة. ولذا تجدون أبواب الجنة ثمانية، كل عبادة لها باب، فكل عبادة سبيل يوصل إلى هذا الباب الموصل إلى دار السلام. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى هو الأصل، كلام الحافظ ابن كثير ظاهر رحمه الله، لكن الآية لابد من الإجابة عنها. الأصل أن الصراط واحد وأن هذا صراطي مستقيما، لكن هذا الصراط وهذا السبيل، قل هذه سبيلي يعني طريقتي، لكن هذا الصراط وهذا السبيل يتفرع منه سبل كلها موصلة إليه إلى إلى إلى إلى دار السلام. ولذلك مثل ما ذكرنا أبواب الجنة ثمانية: الصيام له باب، والجهاد له باب، وكذا له باب، إلى آخر أبواب. وهذه كلها مرتبطة بالسبل، سبل السلام. هذه الأبواب مرتبطة بسبل السلام التي أوصلت إلى هذه الأبواب التي يولج منها إلى دار السلام. نعم. قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الآية. قال بعض العلماء: الطاغوت الشيطان، ويدل لهذا قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه. وقوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل. العائق من كثير من أعمال الخير والدين، والعائق عن بيان الحق والعمل به الشيطان. الشيطان يخوفكم أولياء، لا تفعلوا كذا يثور العدو، لا تفعلوا كذا يفعل بكم العدو كذا، فهو يخوف المسلمين من أوليائه. ترى أمريكا تبي تفعل، واليهود يفعلون، والرافضة يفعلون، وكل يفعلون، ثم لا نفعل خيرا ولا نترك شرا، بهذا التخويف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه، يعني يخوفكم من أوليائه أو بأوليائه، سوف يفعلون وسوف يتركون. وهذه حجة كثير من الناس الذين تقاعسوا عن بيان الحق والعمل به، يرتكبون المحرمات مداهنة للعدو مخافة منه، وذلك مجرد تخويف من الشيطان. ولو أنهم توكلوا على الله وارتبطوا به ووثقوا به لكفاهم الشيطان وأولياء الشيطان. نعم. وقوله تعالى: الذين آمنوا. نعم. نعم. ويخوف أولياء ويخوفكم بأوليائه ومن أوليائه ويخوف أولياءه من ترك ولايتهم له وانتقالهم من الباطل إلى الحق. نعم. وقوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقوله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وقوله: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء الآية. والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت والحظ الأكبر بقيد أن يكون راضيا بذلك، ما عبد من دون الله وهو راض، أما مع عدم الرضا أو عدم العلم فلا. نعم. والحظ الأكبر من ذلك للشيطان كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال: إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقال عن خليله إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان. وقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إلى غير ذلك من الآيات. يقول الشيخ رحمه الله: والحظ الأكبر من ذلك للشيطان، بل الحظ كله للشيطان. يقول الشيخ: الحظ الأكبر من ذلك للشيطان، بل الحظ في ذلك كله إنما هو للشيطان، لأن ما يعبد في الصورة في الظاهر إنما هو بتسويل الشيطان وبإغواء الشيطان، إذا رجع ذلك كله إلى الشيطان. نعم. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما هذه الآية المقدمة، عندنا الآية مقدمة هذه، شوفها قبل الله ولي الذين آمنوا، عندك افتح ورقة. نعم. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن والأذى لم يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن الأجر المرتب على الإنفاق في سبيل الله مقيد بقيد، وعدم إتباع ذلك بالمن والأذى، فإذا لم يحصل هذا القيد لم يحصل الأجر المرتب عليه. نعم. وقد صرح تعالى بهذا المفهوم في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية. قوله تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، بين أن المراد بالذي الذين بقوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قوله تعالى: الذي في الأصل للمفرد والذين للجمع، لكن الذي من صيغ العموم تعم أفراد متعددين، ولذلك أعاد الضمير عليهم بالجمع. نعم. مثل من تعيد عليها الضمير بالمفرد باعتبار اللفظ، وتعيد عليها الضمير بالجمع باعتبار المعنى. نعم. قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية، لم يبين هنا سبب فقرهم، ولكنه بين في سورة الحشر أن سبب فقرهم هو إخراج الكفار لهم من ديارهم وأموالهم بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية. قوله تعالى والذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فرد من أفراد ما جاء في هذه الآية. نعم. قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه، يعني هو فرد وليس بقيد. لو قلنا فرد من اتصف بالفقر أعطي من هذه النفقات التي ينفقها من سبق ذكرهم، وإذا قلنا إنه قيد ما أعطي إلا من حصل له الفقر بسبب الهجرة. نعم. قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره بها عن أكل الربا فانتهى، أي ترك المعاملة بالربا خوفا من الله تعالى وامتثالا لأمره. فله ما سلف أي ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الربا أو قبل هذه الموعظة، كما سيأتي في قوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني رؤوس أموالكم قبل الدخول في هذه المعاملة أو رؤوس أموالكم قبل التوبة، وسيأتي بيان إن شاء الله تعالى. نعم. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه، وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر قبل نزول التحريم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، وقال في الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي لكن ما سلف قبل التحريم لا جناح عليكم فيه. ونظيره قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقال في الصيد قبل التحريم عفى الله عما سلف الآية، وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ. ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما استغفروا لقربائهم الموتى من المشركين وأنزل استغفروا لأقربائهم، قريب قرباء وشي لا بأس لا يجي مثل غريب وقرباء ضعيف وضعفاء ضعيف وضعفاء وضعيف وضعفاء الوزن مستقيم. لما استغفروا لأقربائهم الموتى من المشركين وأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وندموا على استغفارهم للمشركين، أنزل الله في ذلك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا بعد بيان اتقائه. قوله تعالى يمحق الله الربا، صرح في هذه أعم من ذلك قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى تقوم الحجة. والعمل بالناسخ لا يلزم إلا من بلوغه، ولذلك في حادثة تحويل القبلة الذين ما علموا إلا بعد النسخ فرضين أو ثلاثة يعني من صلاة الصبح إلى صلاة العصر ما أمروا بالإعادة. لما جاء من يقول لهم في صلاة العصر وهم أو في صلاة الصبح إن القبلة قد حولت استداروا كما هم، يعني ما استأنفوا الصلاة من أولها ولا أعادوا الصلاتين اللتين سبقتها. نعم. قوله تعالى يمحق الله الربا، صرح في هذه الآية الكريمة بأنه يمحق الربا أي يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، كما قاله ابن كثير وغيره. وما ذكر هنا من محق الربا أشار إليه في مواضع أخر كقوله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وقوله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث الآية، وقوله ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، كما أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية. واعلم أن الله صرح بتحريم الربا بقوله وحرم الربا، وصرح بأن المتعامل بالربا محارب لله بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وصرح بأن آكل الربا لا يقوم أي من قبره يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بقوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، حتى صرح جمع من المفسرين بأن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، صلى الله العافية. نعم. واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف فيه أحد، وذلك كربا الجاهلية، وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدين. وربا النساء بين الذهب والذهب والفضة والفضة وبين الذهب والفضة وبين البر والبر وبين الشعير والشعير وبين التمر والتمر وبين الملح والملح، وكذلك بين هذه الأربعة بعضها مع بعض على اعتبار أنها جنس واحد. نعم. وكذلك حكى غير واحد الإجماع على تحريم ربا الفضل بين كل واحد من الستة المذكورة، فلا يجوز الفضل بين الذهب والذهب ولا بين الفضة والفضة ولا بين البر والبر ولا بين الشعير والشعير ولا بين التمر والتمر ولا بين الملح والملح ولو يدا بيد. والحق الذي لا شك فيه منع ربا الفضل في النوع الواحد من الأصناف الستة المذكورة. فإن قيل ثبت في الصحيح عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس، وما كان منه نسيئة فلا. فالجواب من أوجه: الأول أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما رواه عنه أسامة والبراء وزيد، إنما هو في جنسين مختلفين بدليل الروايات الصريحة المصرحة بأن ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز التفاضل وأنه في الجنس الواحد ممنوع. واختار هذا الوجه البيهقي في السنن الكبرى، فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي ذكرنا آنفا عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم: ما نصه؟ رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم دون ذكر عامر بن مصعب، وأخرجه من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج مع ذكر عامر بن مصعب، وأخرجه مسلم بن الحجاج عن محمد بن حاتم بن ميمون عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فذكره، وبمعناه رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان، وكذلك رواه أحمد بن روح عن روح وكذلك رواه أحمد عن روح عن سفيان، وروي عن الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل. عندي أن هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي بن المديني ومحمد بن حاتم، وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج، فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: ما كان منه يدا بيد فلا بأس، وما كان منه نسيئة فلا، وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم. والذي يدل على ذلك أيضا ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ابن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب هو ابن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص بن عمر، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة، انتهى من البيهقي بلفظه. وهو واضح جدا فيما ذكرنا من أن المراد بجواز الفضل المذكور كونه في جنسين لا جنس واحد. وإذا ثبت النهي عن بيع الورق فضة بالذهب دينا، فلا أن يثبت ببيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة من باب أولى. نعم. وفي تكملة المجموع بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن البيهقي ما نصه، تكملة المجموع له عدة تكملات، النووي ما كمل الكتاب فجاء أكثر من شخص وكمله، لكن الكلام هذا في تكملة السبكي. نعم. من في متقدمين كملوا مما وقف عليه النووي وكلهم ما كمل. المطبوعة لا، المطبوعة هذه حقت المطيعي والعقبي و في تراجم الشافعي لا. نعم. ولا حجة لمتعلق فيهما، لأنه يمكن حمل ذلك على أحد أمرين: إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء إما أن يكون المراد بيع دراهم إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربويا، ويكون الفساد لأجل التأجيل بالموسم أو الحج، لأنه ما هو مضبوط غير معروف بدقة إلى الموسم في أوله في أثنائه في آخره، يحصل في ذلك الخصام غير محدد بدقة. نعم. فإنه غير محدد غير محرر، ولا سيما على ما كانت العرب تفعل. والثاني أن يحمل ذلك على اختلاف الجنس، ويدل له رواية أخرى عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري، ومسلم بمعناه، وفي لفظ مسلم عن بيع الورق بالذهب دينا، فهو يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر. وهذه الرواية ثابتة من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال. والروايات الثلاث الأول رواية الحميدي، واللتان في الصحيح، وكلها أسانيدها في غاية الجودة. ولكن حصل الاختلاف في سفيان، فخالف الحميدي علي بن المديني ومحمد بن منصور، وكل من الحميدي وعلي بن المديني في غاية الثبت، ويترجح ابن المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن منصور له، وشهادة ابن جريج لروايته، وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية شيخه. ولأجل ذلك قال البيهقي رحمه الله: إن رواية من قال إنه باع دراهم بدراهم خطأ عنده، انتهى منه بلفظه. وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه، وقال الطبري: معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع، انتهى محل الغرض منه بلفظه، وهو موافق لما ذكر. وقال في فتح الباري أيضا ما نصه: تنبيه، وقع في نسخة الصنع. أجاب بعضهم عن حديث ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا أشد أو أعظم منه مثل ما في ربا النسيئة، يعني ربا الفضل أسهل من ربا النسيئة وإن كان محرما. نعم. تنبيه، وقع في نسخة الصنعاني هنا. الصغاني. نعم. وقع في يعني نسخة الصغاني من صحيح البخاري، نسخة مشهورة معروفة. وقع في نسخة الصغاني هنا، قال أبو عبد الله يعني البخاري: سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا إلا في النسيئة، هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا، ولا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة. قلت: وهذا موافق، انتهى منه بلفظه. وعلى هامش النسخة أن إن بعد قوله وهذا موافق بياضا بالأصل. وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد لا يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء، لأنه قد ثبت في الصحيح عنهما تصريحهما باختلاف الجنس، فارتفع الإشكال، والروايات يفسر بعضها بعضا. فإن قيل هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأ، إذ لقائل أن يقول لا منافاة بين الروايات المذكورة، فإن منها ما أطلق فيه الصرف ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم، فيحمل المطلق على المقيد جمعا بين الروايتين، فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى، ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثا آخر واردا في الجنسين وتحريم النساء فيهما، ولا تنافي في ذلك ولا تعارض. فالجواب على تسليم هذا بأمرين: أحدهما أن إباحة ربا الفضل منسوخة، والثاني أن أحاديث ربا الفضل أرجح. والثاني أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار على تقدير عدم النسخ من أحاديث إباحته. موجود. نعم. ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحيح عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصح. قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وأتيت زيد بن أرقم وأتي زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك. هذا لفظ مسلم في صحيحه، وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه صلى الله عليه وسلم صرح بتحريمه في يوم خيبر، وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر أيضا. فقد ثبت في الصحيح من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. هذا لفظ مسلم في صحيحه، وفي لفظ له في صحيحه أيضا عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. وفي لفظ له في صحيحه أيضا: نعم، لا تباع حتى تفصل، فيعزل الخرز عن الذهب لتتحقق المساواة، ما يكفي أن يكون مع الذهب شيء ويقدر الذهب بمقدار الذهب الذي هو في مقابله، لا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، منزل منزلة العلم بالتفاضل، لا بد من العلم بالتساوي. وإذا كان هذا في الذهب، فبلال باع تمرا من النوع الردي الصاع بالصاعين ثم من الجيد، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوه، غضب، هذا عين الربا، هذا الربا. بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني من الجيد. نعم. وفي لفظ له في صحيحه أيضا عن فضالة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الصلاة في مثل هذا السياق، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا السياق: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدو أنها مقحمة. السامع لذكره عليه الصلاة والسلام يصلي عليه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفي لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي سعيد. يعني هل من قول عليه الصلاة والسلام أو من قول أبي سعيد؟ محكوم عليها بالإدراج، لكن ما أشوف ما يدل عليه. يعني استغرب، يعني يستبعد أن تكون منسجمة مع ما تقدم، وإن كانت مسألة الميزان يعني المقصود به ما يوزن مما يجري فيه الربا. قال: وكذلك الميزان، لأن التمر مكيل، تمر مكيل، فلا يقتصر ربا الفضل أو ربا النسيئة على المكيل فقط، بل مثله ما في الميزان. نعم. والله أنا ما أشوف ما يدل على أنها مدرجة، إلا أن أحيانا يستدلون على الإدراج، وإن لم يرد في طرق أو في طريق من الطرق، على نشوز الكلام، يعني ما هم متسق، وأنه يعني ما يجي كلام النبوة بهذا السياق، وأنه بكلام الفقهاء أو كلام العلماء أشبه. نعم. وفي لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي سعيد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. والأحاديث بمثله كثيرة، وهي نص صريح في تصريحه صلى الله عليه وسلم بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر. فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في الصحيح أن إباحة ربا الفضل كانت زمن قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وأن الروايات المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده. فتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو 6 سنين وأكثر منها يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ. وعلى كل حال، فالعبرة بالمتأخر، وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. وأيضا فالبراء وزيد رضي الله عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما للحديث المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الجماعة من الصحابة الذين رووا عنه تحريم ربا الفضل فإنهم بالغون وقت التحمل، ورواية البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغا. وسن البراء وزيد وقت قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة نحو 10 سنين، لما ذكره ابن عبد البر عن منصور بن سلمة الخزاعي أنه روى بإسناده إلى زيد بن جارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حارثة إلى زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغره يوم أحد، والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبا سعيد الخدري وسعد بن حبتة وعبد الله بن عمر. وعن الواقدي أن أول غزوة شهداها الخندق، وممن قال بأن حديث البراء وزيد منسوخ رواية الحميدي راويه الحميدي وناهيك به علما واطلاعا. وقول راوي الحديث إنه منسوخ في كونه يكفي في النسخ خلاف معروف عند أهل الأصول، وأكثر المالكية والشافعية لا يكفي عندهم، على أن رواية الصبي المميز حال التحمل صحيحة عند عامة أهل العلم، صحيح إذا أداها بعد البلوغ، العبرة بالأداء، لا تصح رواية الصبي باعتبار الأداء. أما بالنسبة للتحمل كثير من الصحابة صغار في عهد عليه الصلاة والسلام، ابن عباس وعائشة وابن الزبير وغيرهم صغار السن، تحملوا أحاديث لكنهم أدوها بعد أن كلفوا، فالعبرة بتحقيق الشروط في حال الأداء لا في حال التحمل. ولذلك صححوا رواية الكافر إذا أدى بعد إسلامه. نعم، شوف خولف في أصل الرواية، وخولف في أصل الرواية من قبل من هو أرجح منه، أما كونه روى أن أن أن أن الفضل لا شيء فيه ثم قال إنه منسوخ هذا شيء ثاني، يعني رواية الحميدي خالف فيها في أصل الحكم، والشواهد والمتابعات تدل على اختلاف الجنس، ورواية الحميدي تدل على اتحاد الجنس. الحميدي لماذا قال إنه منسوخ؟ علشان من أجل أن يتفق مع ما استقر عليه الأمر ونقيل فيه الإجماع من تحريم ربا الفضل. إيه؟ نعم. والد سامة بن زيد كبير إلهنا كبير زيد بن حارثة من الراوي عبد البر سؤال هو يبحث هذا وهذا في كل الصحابة. عبد الله الإصابة موجود ولا الاستيعاب ولا شيء ولا استغابة، الظاهر الاستغابة موجود زيد سمن أبو عهد يراجع إن شاء الله. نعم. فإن قيل ما قدمتم من كون تحريم ربا الفضل واقعا بعد إباحته يدل على النسخ في حديث البراء وزيد لعلم التاريخ فيهما، وأن حديث التحريم هو المتأخر، ولكن أين لكم معرفة ذلك في حديث أسامة؟ ومولد أسامة مقارب لمولد البراء وزيد، لأن سن أسامة وقت وفاته صلى الله عليه وسلم 20 سنة. من أسامة هذا؟ أسامة بن زيد. ها؟ يصير أبوه بعد مستصغر؟ إيه لا يراجع. نعم. شو؟ لا، هو يقول مع المجموعة روى بإسناده إلى زيد بن حارثة قال في الأول. لعله إلى أسامة بن زيد بن حارثة. زيد بن أرقم. إلا زيد بن حارثة أن الرسول استصغره ويعود إليه. لا لا، هو زيد بن أرقم. نعم. لو أسامة بن زيد بن حارثة. لو شلنا ألها بعد مراجعة الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر يوم أحد البراء بن عازب وزيد بن أرقم والبراء وغيره كلها الموجودين معروف الراوي أسامة ولده. نعم. لأن سن أسامة وقت وفاته صلى الله عليه وسلم 20 سنة، وقيل 18، وسن البراء وزيد وقت وفاته صلى الله عليه وسلم 20، كما قدمنا ما يدل عليه. فالجواب أنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل وقعت قبل تحريمه، والمتأخر يقضي على المتقدم. والجواب الثاني عن حديث أسامة أنه رواية صحابي واحد، وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووها صريحة عنه صلى الله عليه وسلم ناطقة بمنع ربا الفضل، منهم أبو سعيد وأبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وهشام بن عامر وفضالة بن عبيد وأبو بكرة وابن عمر وأبو الدرداء وبلال وعبادة بن الصامت ومعمر بن عبد الله وغيرهم. وروايات جل من ذكرنا ثابتة في الصحيح، كرواية أبي هريرة وأبي سعيد وفضالة بن عبيد وعمر بن الخطاب وأبي بكرة وعبادة بن الصامت ومعمر بن عبد الله وغيرهم. وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ من رواية الواحد. وقد تقرر في الأصول أن كثر، قال الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله قال ورواية الجماعة والجماعة أولى بالحفظ من الواحد، الجماعة أولى بالحفظ من الواحد. نعم. وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات، وكذلك كثرة الأدلة كما عقده في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي بقوله وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية، والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف. وقد ذكر سليم الداري الرازي، سليم بن أيوب، سليم الرازي. وقد ذكر سليم الداري الرازي من أئمة الشافعية له مصنفات في الأصول وغيرها. وقد ذكر سليم الرازي أن الشافعية أومأ إليه، وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية. الجواب الثالث عن حديث أسامة أنه دل على إباحة ربا الفضل، وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه في الجنس الواحد من المذكورات. وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، وقد قدمناه عن صاحب المراقي وهو الحق خلافا للغزالي وعيسى بن أبان وأبي هاشم. من المقرر عند أهل العلم أن الحظر مقدم على الإباحة. نعم. وعيسى بن أبان وأبي هاشم وجماعة من المتكلمين حيث قالوا هما سواء. الجواب الرابع عن حديث أسامة أنه عام بظاهره في الجنس والجنسين، وأحاديث الجماعة شو؟ يطول؟ نقف عليه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.